لا يلزم الإنسان بأن المراد القرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي، القرب المعنوي. من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يلزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة. ينقدح في ذهنه أن المراد الإسراع في إثابته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل، أليس كذلك؟ ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، هل هو هذا أو هذا. فأنت إذا قلت هذا أو هذا لست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا الإنسان ما شك فيه أنه نزول حقيقي.